والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه الآية قوله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا معطوفة على من ذكر في الآية السابقة، وهي قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ثلاثة من الأنصار، وخلفوا بمعنى أخر أمرهم في الآية السابقة في قوله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وتقدم لنا أن المتخلفين في غزوة تبوك ثلاثة أصناف: المتخلفون من غير عذر، وأما أهل الأعذار فلا لوم عليهم، لكن المتخلفون من غير عذر ثلاثة أصناف: صنف منهم المنافقون الذين فضحهم الله جل وعلا وبين حالهم وكذبهم وأنهم يحلفون الأيمان الكاذبة ليرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعلم ما في حقيقة نفوسهم من الكفر والنفاق. وصنف آخر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك ربطوا أنفسهم في سواري المسجد إظهارا لتوبتهم وأملا في أن يفك وثاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإعلانا منهم بالندم والتأسف على ما حصل منهم فربطوا أنفسهم في سواري المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأخبر بحالهم وأنهم قالوا لن نفك أنفسنا حتى يفكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أفكهم حتى يفكهم الله جل وعلا، فأنزل الله جل وعلا توبتهم بعد ذلك إلى أنهم مكثوا مربوطين في سواري المسجد 7 أيام وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، وأنهم يأتي من يفكهم للصلاة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يربطون أنفسهم ولم يأكلوا طعاما ولم يشربوا شرابا، ثم أذن الله جل وعلا بتوبتهم وقال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وهم الصنف الثالث. الصنف الثالث ما اعتذروا بعذر كاذب وإنما بينوا أمرهم لأنه لا عذر لهم بالتخلف، ولم يربطوا أنفسهم في سواري المسجد، وهم هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيحدثنا عن حالهم كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة في حديثه الطويل المروي في الصحاح، سنقرأه من التفسير وهو يبين لنا ما الذي قالوه وما الذي قيل لهم وما الذي حصل عنهم، ومنهم مما حكى الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والمراد خلفوا يعني أخر إعلان وبيان توبتهم. وقال بعض المفسرين معنى خلفوا تخلفوا عن الخروج لتبوك، ولكن الجمهور على القول الأول ولعله هو الأظهر والله أعلم، لأن الذين تخلفوا عن الجهاد كثير فلم يكونوا ثلاثة، ولا ميزة لهؤلاء عن غيرهم، وإنما خلف أمر توبتهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، رحبت بمعنى وسعت، فعلى سعة الأرض واتساعها ضاقت عليهم لما يشعرون في أنفسهم من الحرج والضيق بما حصل لهم مما أدبهم الله جل وعلا به فأحسن تأديبهم. وضاقت عليهم أنفسهم لأنهم لا يجدون من يكلمهم ولا من يخاطبهم ولا من يجيبهم إن سألوا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليمهم، فامتنع الصحابة رضوان الله عليهم عن مخاطبتهم وعن الرد عليهم إن سألوا. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى تيقنوا هنا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى ما فيه شك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا يلجأون إلى أحد سوى الله جل وعلا في التفريج عنهم والتوبة عليهم وإنزال توبتهم ورفع ما مسهم من حرج، ثم تاب عليهم بمعنى تجاوز عنهم جل وعلا وغفر لهم ما حصل منهم لما ظهر من ندمهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو جل وعلا تواب كثير التوبة على عباده، وتواب فعال صيغة مبالغة من كثرة التوبة، وأنه جل وعلا يفرح بتوبة التائبين ويتوب على من تاب. إن الله هو التواب الرحيم، فهو رحيم بعباده جل وعلا، فرحم هؤلاء وتاب عليهم رحمة بهم لا حق واجب عليه. الله جل وعلا لا يجب عليه نحو خلقه شيء، فلو أنه عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ورحمته جل وعلا أوسع لهم من غضبه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، اعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، واجتنبوا معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المتصفين بصفة الصدق. فإن هؤلاء الثلاثة ما الذي نجاهم؟ نجاهم صدقهم، صدقهم مع الله جل وعلا وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا نجوا. فهم صدقوا مع الرسول فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام، ونهى الناس عن تكليمهم، وأمر نساءهم أن تعتزلهم، وحصل ما حصل لهم من الشدة والضيق فصبروا وصدقوا مع الله واجتهدوا في الأعمال الصالحة فتاب الله عليهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يبح الكذب لا جدا ولا هزلا، أمر عباده أن يصدقوا وأن يكونوا مع الصادقين في حال الجد وفي حال الهزل والمزح، فلا يجوز الكذب. والصدق كما قال عليه الصلاة والسلام يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله جل وعلا امتدح الصادقين وأثنى عليهم، وبين في هذه الآية أن من أسباب توبته على هؤلاء الثلاثة صدقهم مع الله وصدقهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن سالم الزهري، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال. هذا الحديث يرويه عبيد الله بن كعب عن أبيه، والحديث صحيح في الصحيحين. فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كعب هو أحد الثلاثة المذكورين في الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ثلاثة، أحدهم كعب رضي الله عنه راوي الحديث، والثاني هلال ابن أمية، والثالث مرارة ابن الربيع. قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. يقول ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات سوى غزوة تبوك وغزوة بدر. يقول بدر ما عوتب أحد تخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحث الصحابة وخرج السرعان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات عير لقريش، ولم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا لصد العير. العير تجارة، إبل محملة بالتجارة معها أشخاص قلة لا يحتاجون إلى كثرة من الناس، ولحكمة أرادها الله جل وعلا ذهبت العير إلى مكة، وخرج النفير الذي هو الجيش من مكة، وحصل ما حصل مما عز الله به الإسلام والمسلمين من وقعة بدر المشهورة. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، لأنه ما أمرهم كلهم بالخروج، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. هذا بخروج بدر. نعم. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. وما يقول شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في منى، حين تعاهد الأنصار رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وهجرته إليهم، فكان ممن حضر بيعة العقبة رضي الله عنه. يقول وهي أحب إلي من حضوري بدر التي تخلفت عنها، وإن كانت بدر أشهر في الناس. وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. يقول لا عذر لي، لا أعتذر بفقر ولا أعتذر بمرض ولا أعتذر بشغل، ما كنت أغنى ولا أيسر مني تلك الحال، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزات، يعني بعيرين. يقول ما جمعت في عمري بعيرين سوى في وقت تلك الغزوة كان عندي اثنان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد والمسلم. فأخبرهم وجهه. يقول قلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها. هذه من السياسة النبوية، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قبيلة من قبائل العرب من الكفار ما كان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأنه سيتجه إلى القبيلة الفلانية المقيمة في مكان كذا أو إلى البلد الفلاني، لئلا تنقل الأخبار إليهم فيستعدوا. وما كان عليه الصلاة والسلام يكذب حاشاه أو يقول لا نريد تلك الجهة ثم يقصدها، ما كان يفعل ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو أمر بالتجهز للغزو في سبيل الله، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد الغزو إلى جهة الشمال مثلا أخذ يسأل عن الموارد وعن المياه وعن المنازل التي في طريق الجنوب. أراد الشرق مثلا أخذ يسأل عن الموارد والأماكن والطرق التي تسلك في طريق الغرب وهكذا. فيظن الناس وخاصة المنافقون الذين يلتقطون الأخبار ليوصلوها إذا بدأ يسأل عن جهة الشرق قالوا أكيد أنه يقصد القبيلة الفلانية، فنقلوا الأخبار إليها فما جاءها الرسول، والجهة التي يريدها تنقطع عنها الأخبار لأنه ما سأل عنها. وهذه من السياسة الحكيمة في الغزو، ما يقول نريد المكان الفلاني فيذهب بها الأشرار ويقولون لهم استعدوا فإن محمدا يريدكم وأعطونا على هذا مكافأة أنذرناكم وأخبرناكم. وما كان عليه الصلاة والسلام يكذب فيقول نريد القبيلة الفلانية أو الجهة الفلانية ثم يذهب إلى غيرها، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يوري ورى بغيرها. إلا هذه الغزوة ما ورى بها عليه الصلاة والسلام، كان جلى أمرها، يعني أظهر أمرها للناس، قال نريد الروم. ولما؟ لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والناس في قلة وحاجة وفقر، فلأجل أن يستعدوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يستعدوا قدر استطاعتهم. فجلى أمرها للناس عليه الصلاة والسلام. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، يعني المسلمون، يقول لحكمة ظهر أمري وعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب واحد مكتوبون فيه ويقرؤون وتقرأ الأسماء من تخلف من حضر. وكانوا كما تقدم لنا أمس 70,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تخلف 10 أو 20 أو 30 أو 100 ما علم عنها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن كعب رضي الله عنه وهو في تبوك كما سيأتينا، حينما وصل تبوك عليه الصلاة والسلام قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزات حين طابت الثمار طابت الثمار بمعنى حسنت واستوت، ورغب الناس في المقام من أجل طيب الثمار. والظلال وأنا إليه، يعني عرف الناس الظل وأحبوه للحر الشديد. وأنا إليها أصعر وأنا إليها أصعر، يعني أميل كما يميل غيري، يعني آلف ذلك وأميل إليه. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجح. أغدو بمعنى أذهب، يعني كأنه يقول أدخل للسوق من أجل أن أخذ جهازي الذي أريد السفر به، أغدو لأتجهز، فيذهب الوقت ما عمل شيء. فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح يقول أسوف لنفسي، أغدو لأتجهز، وفي نهاية الضحى أعود إلى أهلي ما عملت شيئا، لكني أقول لنفسي أنا إنسان قادر ومستطيع متى ما أردت. خلصت ذلك بيوم أو يومين ولحقت بهم. فهو يعلل لنفسه بالتأخير لأنه قادر على اللحاق بهم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. غاديا يعني ذاهبا في الغدوة في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يغدو أول النهار عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والغدو هو الذهاب أول النهار، والعشي الذهاب أو الرواح الذهاب آخر النهار. ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجع. فصلوا يعني انقطعوا وذهبوا أبعدوا. فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت. فهممت أن أرتحل وألحقهم بعدما ذهبوا وقطعوا مسافة بعيدة، لكن ما قدر لي ذلك، وليتي فعلت، ليتي ذهبت ولحقتهم. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساءني وضاق صدري زيادة أنني حينما أغدو أذهب إلى السوق ما أجد في السوق إلا رجلا مغموزا عليه بالنفاق، يعني موصوف بالنفاق، أو ممن عذر الله، أعمى أو أعرج أو مريض أو نحوه ممن عذر الله، فيضيق صدره بذلك لأنه لا يجد مثله تخلف. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: أين كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ سأل عنه عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك، لأنه ما رآه مع الجيش. قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قال هذا الرجل من بني سلمة، وأبو وكعب بن مالك كذلك من بني سلمة، فهذا من جماعته. قال: حبسه يا رسول الله برداه، يعني ثوباه، اهتمامه بمظهره وثيابه، والنظر في عطفيه في حسن مظهره، يعني اهتم بنفسه، كأنه يقول: الرجل منافق، الرجل منافق، لمزه بهذه الكلمة. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من الأنصار: بئس ما قلت، يعني قلت عن كعب كلاما سيئا، ونحن لا نعلم عنه إلا خيرا. وهكذا ينبغي للمسلم إذا ذكر أخوه المسلم بسوء أن يدافع عنه إن كان يعلم عنه الخير، أما إن كان لا يعلم عنه فلا، لا يزكيه بما ليس فيه، لكن إذا كان يعلم عنه الخير والصلاح والاستقامة وذكر بسوء فيحسن منه أن يدافع عنه وأن يذكر ما يعرفه عنه، كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو ممن كان يصلي بجماعته الفرائض رضي الله عنه، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء رغبة في أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وصلاته معهم نافلة وصلاتهم خلفه فريضة. ومن هذا استدل العلماء رحمهم الله بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، قافلا بمعنى راجعا إلى بلده، حضرني بثي وطفقت أتذكر الكذب. بثي يعني همي وحزني، عبر عنه بالبث بمعنى أنه ينبئ عما في نفس صاحبه يظهر أثره، والبث الإعلان والإظهار، فكأن الحزن الذي عنده وفي نفسه ظاهر واضح على بشرته. وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، يعني أستشير أهل الرأي ممن حولي ماذا ترون لي، كيف أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أعتذر. وكان يحاول أحيانا أنه يريد أن يعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم بعذر لعله يقبله، ويفكر ماذا يصنع، واحتم لذلك هما شديدا رضي الله عنه. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، يعني وصل قربا، زاح عني الباطل بمعنى ذهب عني كل ما كنت أفكر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله ذهب، وأجمعت على أن لا يحدث، أن لا أحدث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بصدق، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر أول ما يبدأ إذا وصل المدينة اتجه إلى المسجد وصلى فيه ركعتين تحية المسجد، فكان يحيي المسجد ويؤدي تحية المسجد قبل أن يدخل على أهله عليه الصلاة والسلام، فيصلي تحية المسجد ويجلس للناس قليلا ثم يذهب إلى أهله عليه الصلاة والسلام. صلى ركعتين ثم جلس للناس، يعني يستقبل الناس المسلمين عليه عليه الصلاة والسلام. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، يعني المنافقون والكذبة الذين تخلفوا نفاقا وكراهية للغزو والجهاد في سبيل الله وعدم رغبة في إعزاز دين الله. لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبوا يسلمون عليه ويحلفون له بأنهم تخلفوا لعذر ويبدون أعذارا كاذبة، فيقبل منهم، كانوا 84 يعني فوق 80 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستقبل علانيتهم يعني ظاهرهم ويكل أمرهم إلى الله، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال، فجئت أمشي حتى تبسم، التبسم نوعان، تبسم المسرور وتبسم المغضب، كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب تبسم، لكنه يظهر أنه ليس تبسم السرور، وكان إذا سر عليه الصلاة والسلام صار وجهه كأنه مذهبه أو كأنه قطعة قمر، لأنه قطعة من ذهب عليه الصلاة والسلام من ظهور أثر السرور على وجهه. فحينما رأى كعب بن مالك تبسم تبسم المغضب، يعني غاضب عليه لتخلفه، وما ينبغي لمثله أن يتخلف، وهو ممن شهد الغزوات كلها سوى بدر، وشهد بيعة العقبة في منى. ثم قال لي تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك، ألم تكن قد يعني اشتريت لم يكتفي منه عليه الصلاة والسلام بما اكتفى من غيره، سلم وذهب، قال له تعال، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامه، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلفت، ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا، فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدا. يقول لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا من الملوك والرؤساء والكبار لتخلصت، اعتذرت بعذر يقبله مني ويرضى عني، لكن أمرك أنت يختلف عن أولئك. أخشى أن أقول لك قولا ترضى به عني فينزل عليك الوحي من الله جل وعلا يسقطك علي إذا كذبت عليك. غيرك أستطيع أن أعتذر منه بعذر كاذب، وأما أنت فلا، أخبرك بالحقيقة بأنه لا عذر لي، تخلفت بدون عذر. لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فقل أعطيت جدلا، يعني قوة حجة، أستطيع أن أعتذر بعذر ممكن أن يقبله أي مخلوق، وأنا بين يديك لا أستطيع أن أقول شيئا من ذلك. أخشى إن أعطيتك كلاما ترضى به علي أن يسخطك الله علي قريبا، وإن أعطيتك الصدق الذي يسخطك علي الآن أرجو من الله جل وعلا أن يرضيك عني بالتوبة، أتوب إلى الله فيتوب الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني أخبر بالحقيقة ما كذب علي. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وقام إلي رجال من بني سلمة جماعته واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان يكافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما هم رضي الله عنهم أقروه وعرفوا أنه مذنب في هذا التخلف، فقالوا له: ما جربنا عليك ذنبا قبل هذا، تخلفك عن غزوة تبوك هذا ذنب عظيم، لكن ليس لك ذنوب سابقة قبله، وهذا الذنب يكفيك عنه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فليتك اعتذرت من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فضحت نفسك لأنه لا عذر لك. وألحوا عليه رضي الله عنه يقول: فكدت أن أرجع فأكذب نفسي، يعني أعتذر من الرسول بعذر كاذب. ثم بدا له أن يسأل هل معه على ذلك أحد فأخبر. ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عن كلامنا أيها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها يعني منع المسلمين من أن يكلموا هؤلاء الثلاثة، قال: لا تكلموهم تأديبا لهم. عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. قل حتى إن الأرض التي أعرفها وبلادي ومكاني تغيرت علي، ما كانت الأرض التي أعرف من قبل، لأن الناس تغيروا له وضاقت عليه الأرض بما رحبت كما ذكر الله جل وعلا، وتغيرت حاله رضي الله عنه. نعم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. استكانا يعني رضي بما حصل عليهم وصبر وجلس في بيوتهم، ما استطاعوا أن يخرجوا، لأنهم إن خرجوا إن سلموا ما رد عليهم السلام، وإن كلموا أحدا ما كلمهم، فجلسوا في بيوتهم. وأما هو رضي الله عنه كعب المتحدث فما كان يجلس في بيته وإنما ينطلق. نعم. وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق، فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة. تسورت بمعنى قفزت مع السور، لأنه لو طرق الباب ما فتح له، ما يأذن له، وإنما تسور الجدار يعني تسلق مع الجدار ودخل إلى بستان أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس كلهم أن يكلموا هؤلاء الثلاثة، فيسلم كعب فلا يرد الناس عليه السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال ما رد علي. قال فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فقال الله ورسوله أعلم، يعني ما كلمه وإنما قال الله ورسوله أعلم، هذا تفويض العلم لله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الخبر من الله جل وعلا، وفي هذا التفويض الكامل للعلم، العلم لمستحقه جل وعلا وهو الله. يقول يجوز أننا نحسن بك الظن وأنت بخلاف ذلك، الله جل وعلا أعلم بكل شيء، ولا نعترض على ما أراده الله جل وعلا وقدره، اعتراض لنا على ذلك. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذ أنا بنبطي من أنباط الشام. نبطي من أنباط الشام يعني من الفلاحين بالشام الذين قدموا لبيع طعام بالمدينة من الروم، ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه يعني أقرأ ما أحتاج أني أعطيه لغيري يقرأه علي، كنت كاتبا فقرأت الكتاب. نعم. أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. مراد بصاحبك النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله ملك غسان، هذه فتنة عظيمة. نعم. قد جفاك وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال يعني الحق بنا نكرمك ولا نجعلك عندنا مهانا كما جعلك محمد، فأنت لست بأهل للإهانة. هذا من الذي يقوله؟ ملك غسان، وهذه فتنة اختبر الله جل وعلا بها كعب بن مالك رضي الله عنه، فنجح في هذه الفتنة نجاحا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت به التنور فشجرته به يعني أحرقته حتى لا تسول لي نفسي فيما بعد أن أخذ الكتاب وأذهب إليه. فهو رضي الله عنه عرف أن هذه فتنة اختبره الله جل وعلا بها، وقل من ينجح في مثل هذه الفتنة، رجل بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن كلامه وعن أن يجيبوه أو يردوا عليه السلام، ويأتيه خطاب من ملك، ملك عظيم في قومه، ويقول له تعال نواسيك نجعلك عندنا معززا مكرما، ألم يلتفت لهذا لما في قلبه من الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، وأحرق هذا الكتاب غضبا عليه ولم يحتفظ به، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال هجر المسلمين لهم كاملة 50 يوما، مضى من 50 40 يوما، جاءه رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوب يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، يقول وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. انظر إلى حسن الامتثال رضي الله عنه أرضاه. قال أطلقها أم ماذا أصنع؟ قال يأمرك أن تعتزلها ولا تطلق. أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. وهذا من الأدلة كما تقدم لنا أن قول الرجل الحقي بأهلك لامرأته إذا لم يرد ذلك طلاقا فلا يقع طلاق، هذا من الكناية، من الكناية الظاهرة، إذا أريد به الطلاق وقع وإذا لم يرد به الطلاق فلا يقع. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا. ولا انظر إلى حسن امتثال النساء رضوان الله عليهن الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هذا بأن يعتزل امرأته، ما بقيت المرأة معه بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى الرسول فقالت يا رسول الله هل تكره أن أخدمه؟ هو رجل شيخ كبير وليس له خادم وفي أمس الحاجة إلى الخدمة، هل تكره أن أخدمه؟ يعني معنى ذلك إن كرهت خدمتي له فسأتركه وإن لم تكره خدمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكره لكن لا يقربنك. فقالت ما به من حراك، منذ ابتلي بهذا ما تحركت شهوته، لأن ما زال يبكي رضي الله عنه. قال لا ولكن فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا 10 ليال. يقول جاءني بعض أقاربي وقالوا لي لو استأذنت رسول الله بأن تبقى امرأتك عندك تخدمك كما أذن امرأة هلال ابن أمية، يقول فقلت والله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني لا أدري بماذا يجيبني فأصبر. قال فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة. 10 ليال بعد 40، بعدما تمت 40 أمر النساء بأن تعتزلهم، فلما كملت 10 ليال بعد اعتزال النساء وأصبح لهم 50 ليلة قد هجرهم الناس، أنزل الله جل وعلا توبتهم. من حين نهي عن كلامنا قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. ظهر يعني سطح. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت على أنفس علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك. قال فخررت ساجدا وعرفت رضي الله عنه بعدما سمع هذه البشارة من صارخ في أعلى الجبل يبشره مباشرة سجد شكرا لله، عرف أن الله جل وعلا قد تاب عليه حينما بشره هذا المبشر، سجد لله شكرا. وهكذا ينبغي للمسلم إذا بشر بأمر حسن من أمور الدنيا والآخرة أن يسجد لله شكرا. وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. آذن بمعنى أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة يعني صلاة الفجر بأن الله تاب على الثلاثة، وكانت نزلت توبة الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من تلك الليلة كما في بعض الروايات. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما يعني جاء هذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على البشارة بالخير، يقول اتجه إلي جماعة واتجه إلى صاحبي آخرون يبشرونهم، المبشرون الذين توجهوا إلى كعب منهم من ذهب مسرعا على الأقدام، ومنهم من ركب الفرس ركب على فرس مسرعا ليخبره، ومنهم من ذهب إلى الجبل ونادى بأعلى صوته أبشر يا كعب، فكان صاحب الصوت أسرع من الآخرين، هو الذي بشر كعب رضي الله عنه. فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. والله صاحب الصوت رضي الله عنه أرسل الصوت ليسبق صاحب الفرس، ووصل الصوت ثم جاء هو بعده ليطمئن كعب. فلما يقول فلما جاء صاحب الصوت يعني الذي بشرني وسمعت صوته ما كنت أملك إلا ثوبين فنزعتهما وكسوتهما إياه لبشارته. وهذا دليل على أنه يحسن ويستحب لمن بشره امرؤ بخير أن يعطيه بشارة مكافأة له على ذلك. والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أعم. استعار عارية، ما كان عنده غير هذين الثوبين وقد أعطاهما المبشر. وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني، يعني جماعات جماعات